الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نأخذ أصول الفقه. وصلنا إلى قول المؤلف، أعتقد وصلنا قوله الأمر والذي يدخل في الأمر والنهي، صحيح، وما لا يدخل فيه. وصلنا إلى هذا، الأمر والذي يدخل في الأمر وما لا يدخل. قال يدخل في أمر الله تعالى المؤمنون. هذا الباب يتكلم بارك الله فيكم أن الله إذا أمر بأمر أو نهى نهي، من يدخل في هذا الخطاب؟ أي من يتوجه إليه هذا الخطاب، بحيث يكون الأمر والنهي ملزمين له، لأن هذه الأوامر الشرعية المتضمنة في الكتاب والسنة متوجهة إلى المكلفين من الإنس والجن. وإذا نظرت في الإنس فتجد فيهم الذكر والأنثى والكبير والصغير والعاقل والمجنون والقادر والعاجز، وأيضا النائم والمستيقظ، وإلى غير ذلك من الحالات. فإذا أمر الله بأمر أو نهى عن أمر، إلى من يتوجه الخطاب من هؤلاء؟ فيهم المؤمن والكافر، فيهم الطائع والعاصي، من يتوجه إليه الأمر؟ هذا الباب يتناول هذا الأمر، هذا الموضوع. قال والذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذا هو الفصل أو هذا هو الباب، إحدى مسائل الأمر، ما لا يدخل فيه وما لا يدخل فيه، من يتوجه إليه الخطاب ومن لا يتوجه إليه الخطاب. إذا أمر الله بأمر، من الذي يقول أنا مأمور بهذا، ومن يقول أنا معفي من هذا الأمر؟ هذا الباب يتناول هذه القضية. فجاب أول شيء، قال يدخل في أمر الله تعالى المؤمنون. إذن فصل الناس إلى مؤمن وكافر، مؤمن وكافر، فقال أول من يدخل في أمر الله المؤمنون. وفهمنا هذا الكلام من قوله والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني لو قال والذي يدخل، قال يدخل في أمر الله المؤمنون وسكت، لقلنا أن المؤلف يذهب إلى أن الكفار غير مخاطبين بأمر الله، واضح يا أخوان؟ لكن القضية ليست كذلك، المعنى أن أول من يدخل في الأمر بحيث أنه يجب عليه التزمه هم من المؤمنون، لأن المؤمنين لا يعفون من حيث كونهم مؤمنين، لا في كبير المسائل ولا في صغيرها، كلها كل ما أمر الله بأمر فالمؤمنون مخاطبون به. وأما المشركون فاختلف أهل العلم باختلاف الأوامر الشرعية، فمنهم من قال بأنهم غير مخاطبين إلا بأصل التوحيد والإسلام، ومنهم من قال لا، هم مخاطبون بفروع الشريعة أيضا، مخاطبون بفروع الشريعة. ومع القول بخطاب الكفار بفروع الشريعة، لا يقصد به بارك الله فيك بفروع الشريعة أي كل مسألة، لأن خطاب مثلا على سبيل المثال فقه التيمم، التيمم واجب على المكلف إذا عجز عن استعمال الماء أو إيش أو فقده، إذا عجز أو فقد الماء، ولا يمكن أن يتيمم إلا إذا تعلم طريقة التيمم، لأنه كيف يتيمم من غير ما يتعلم فقه التيمم، صح ولا لا؟ وعند المؤمن بارك الله فيك مخاطب بتعلم التيمم، أما الكافر فهو مخاطب بفرض الصلاة، مخاطب بفرض الصلاة، وأما خلاف ذلك فإنه لا يخاطب به، لأنه إذا ضيع الأهم فإنه لا يخاطب بالأقل، صح ولا لا؟ وعند ذلك نقول يخاطب بفروع الشريعة المقصود القواعد والأركان، وهذا الذي جاءت به النصوص، فهمت؟ مثل قوله سبحانه وتعالى ولم أكو من المصلين، ولم نكو من المصلين. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أيوة الزكاة، لكن هل بارك الله نوجب على الكفار تعلم زكاة البهائم؟ نوجب عليهم تعلم زكاة الذهب وخمسة وتسعين جرام وخمسة وثمانين جرام ونحو هذا؟ نقول بارك الله فيكم هم مخاطبون بالزكاة، فإن آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عند ذن يخاطبون بفقه الزكاة وليس بالزكاة، واضح؟ واضح يا أخوان؟ لأنه الآن بارك الله فيك إذا أوجبنا عليه تعلم أنواع الزكوات وهو أصلا لا يصلي ولا يزكي، فإن هذا من العبث، أليس كذلك ولا لا؟ يعني لو واحد قلنا له بارك الله فيك أنت ملزم بدخول البيت، وإذا دخلت للبيت فاصنع كذا وكذا وكذا وكذا، فإذا كان هو خارج البيت نحاسبه على دخول البيت ولا نحاسبه على الأعمال التي بعد الدخول؟ نحاسبه على الدخول، صح ولا لا؟ ولذلك يا إخواني لولا أن النصوص جاءت في بيان أن المشركين محاسبون على فروع الشريعة من القواعد والأصول لقلنا أنهم لا يخاطبون إلا بأصل التوحيد والإسلام، لكن جاءت النصوص في بيان أنهم يسألون عن الصلاة يوم القيامة، أنهم يحاسبون عليها، ولو أتوا بها لما صحت منهم، لو أتوا بها لما صحت منهم. وعند ذن بارك اختصارا فإن أمر الله سبحانه وتعالى يدخل فيه المؤمنون من باب الأولية، وأراد أن يبين أنواع هؤلاء أهل الإيمان أو من يكون في حكمهم، ولذلك قال ولا يدخل في الخطاب الساهي والصبي والمجنون، ولا يدخل في الخطاب الساهي والصبي والمجنون، يعني من أهل الإيمان ومن يكون في حكمهم. وقلنا من أهل الإيمان كمثل الساهي، فإن المؤمن يسهى، وقلنا من في حكمهم كمثل المجنون، المجنون لكونه موجود بين المؤمنين نقول إنه في حكم المؤمنين، واضح ولا مش واضح؟ لأنه غير مكلف أصلا. وعند ذن بارك الله فيك الأمر الإلهي سواء كان في الكتاب أو في السنة يدخل فيه المخاطب من أهل الإيمان على واحد، يأتي عند ذن الفكر أهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة، منهم العاقل ومنهم المجنون، منهم الصحيح ومنهم السقيم، منهم القوي ومنهم الضعيف، عند ذن بارك الله فيك جاءت الاستثناءات في من لا يدخل في التكليف بالأمر من أهل الإيمان أو من كان في حكمه. فذكر أول شيء الساهي، والساهي يدخل فيه الناس والمخطئ، يدخل فيه الناس والمخطئ. فقال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله عز وجل: لقد فعلت. فلفوات التعمد والقصد من الناس ومن المخطئ ورفع عنه بارك الله فيك الإثم، لأن بارك الله فيك مقتضى الائتمار بالأمر الأجر، ومقتضى التقصير في الأمر الإثم. وعند ذلك بارك الله فيك نفهم لما نقول يدخل في الأمر الشرعي العاقل البالغ، نفهم ماذا؟ بأنه إن لم يفعل ما أمر به فإنه آثم. واضح الآن؟ طيب، الساهي والناسي والمخطئ اللي هو الساهي، الساهي هل معنى حال نسيانه أنه غير مكلف؟ نقول لا، هو مكلف. طيب ما معنى بارك الله فيك أنه لا يدخل في الخطاب؟ أي أنه لا يأثم بالترك، لا يأثم بالمخالفة، لأنه لم يتعمد المخالفة، لأنه إما ناسي وإما مخطئ، إما ناسي وإما مخطئ. ولهذا بارك الله فيك لم يؤثم الله ولا رسوله الناسي والمخطئ إذا فعل بارك الله فيك ما يستحق عليه التأثيم لو لم يكن ناسي أو مخطئ. مثاله في الناسي: من نسي عن صلاته، من نسي سهى عن صلاته، نسي صلاته، ظن أنه صلى الظهر وهو ما صلى، ثم تذكر ثاني يوم، تذكر بالليل ونحو هذا. الآن لو أن رجلا أخر صلاة الظهر عمدا حتى ذهب وقتها، ما حكمه؟ آثم، صح ولا لا؟ طيب، يخرج من هذا الناسي، إيش يخرج؟ هل معنى ذلك، يعني انتبه لهذا، هل معنى ذلك أن حال نسيانه أنه غير مكلف؟ هذا يترتب عليه أمر. إذا قلنا مكلف لكن مرفوع عنه الإثم، هذا يترتب عليه أمر. منيجي الآن للأمرين، انتبه معي. إذا قلنا الناسي حال النسيان غير مكلف، لو كان هكذا ماذا يترتب؟ أنه إذا تذكر فإنه لا يجب عليه أن يأتي بمنسه، لأن حال النسيان غير مكلف وراح. فهمتم الآن؟ وأما إذا قلنا لا مكلف، معناها أن الأمر هذا في ذمته، الأمر في ذمته، الصلاة هذه في ذمته، الزكاة في ذمته، الصوم في ذمته، بحيث إذا زال عنه هذا العارض الذي هو النسيان أتى به لأنه في ذمته، لكنه افترق بارك الله فيك على المتعمد في ماذا؟ أنه لا يأثم، لا يأثم. ربنا لا تؤاخذنا، أي لا تحاسبنا بمستحق هذا النسيان أو الخطأ لو لم نكن ناسين أو مخطئين، وهو الإثم. فإذا هذا الساهي. ولذلك بارك الله فيك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. رفع أي رفع التأثيم، رفع الوزر، لا وزر على هؤلاء حتى يزول عنهم العارض ثم يتعامل معهم على كأنه لا يوجد في هذا العارض، الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. هذه الثلاث إذا حصلت لا يوجد إثم، لكن إذا ذهبت رجع الإنسان إلى الاعتداد بالأمر وأنه مخاطب به. إذن هذا نص من الكتاب ونص من السنة في بيان أن الخطأ والنسيان لا إثم فيهما. ثم قال: والصبي، والصبي كل من لم يبلغ الحلم فهو صبي، كل من لم يبلغ الحلم فهو صبي. ومن ثم بارك الله فيك يجب معرفة علامات البلوغ حتى نعرف أن الإنسان إذا وصل إلى هذه إحدى هذه العلامات صار مخاطبا بالأمر. والعلامات بارك الله فيك خمس، ثلاث منها في الصبي في الذكر وخمس في الأنثى. علامات البلوغ كم؟ خمس. الخمس تكون للأنثى وثلاث منها يختص بها الصبي. الأول الإنبات، وهو إنبات الشعر الثخين في العانة والإبط أو أحدهما، مش شرط كل اثنين. إن نبت الشعر عند الصبي في العانة، نيجي الآن نكتب الآن، اسمع بس الكلام الشرح. إذا حصل الإنبات في الإبط أو في العانة أو في كليهما فقد حصل البلوغ. أو الاحتلام، أنه ينزل منه المني نائما بشهوة، فإذا متى ما نزل المني من الصبي بشهوة صار بلغ مبلغ الرجال. بالغ شو معنى بالغ؟ يعني بلغ مبلغ الرجال، بلغ مبلغ المكلفين، بلغ مبلغ المعليين بالخطاب الشرعي، هذا معنى البالغ. واضح الآن؟ العلامة الثالثة في الصبي بلوغ 15 عام، إذا بلغ 15 عام صار بالغا. وهذا بارك الله فيكم يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، لما اعتبر عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر في أحد لما بلغ 15 عام، وقيل أنه بلغ مبلغ الرجال، ولما كان في غزوة بدر 14 عام رده. واضح؟ طيب، تزيد الأنثى على هذا اثنين. الأول الحيض، فإذا حاضت البنت فقد بلغت مبلغ النساء المكلفات. الخامس الحمل، إذا ما حاضت لكن حملت مباشرة. واضح؟ يعني قد يتأخر الحيض عند البنت وتزوج مثلا، يعني انتبه، البنت أحيانا يكون عمرها مثلا 13 عام أو 12 عام، ما حصل عندها إنبات ولا حاضت، وقلنا أنها 12-13 ما بلغت 15 عام، وما احتلمت وما حاضت، فحكم الآن إيش؟ إنها ما بلغت مبلغ النساء، فتزوجت. ويزوج تزويج بارك الله فيك من لم تبلغ، إذا كانت مطيقة للزواج. وإذا بها حملت، أول ما يحصل الحمل معناها قد بلغت مبلغ النساء. وضحت يا أخوان؟ لأن الحيض وإن كان بارك الله فيك علميا أنها الحامل التي ما بلغت مبلغ الحمل لابد أن تحيض، لكن يحصل عوارض، يحصل عوارض بأن الحيض ينحبس أو نحو هذا. فهمتم؟ إذن عندنا علامات البلوغ كم؟ خمس، وثلاث في الصبي ويزيد الأنثى عليه في اثنين. قال والمجنون، والمجنون هو من لا يعقل، من لا يعقل. وعلى هذا بارك الله فيك، الإنسان الذي يعقل أحيانا ويذهب عقله أحيانا، يكون ذهاب عقله لعارض لمرض، فهذا نقول حال جنونه غير مكلف وحال عقله مكلف. طيب، تعرفون بارك الله فيكم يؤلف الأدباء والكتاب إلى غيره شيء اسمه عقلاء المجانين، عقلاء المجانين، يعني يكون الرجل من حيث انصرافه عن ملذات الدنيا وعن فهمها ومعرفتها ومعرفة ما ينفعه منها ونحوه كالمجنون، لكن إذا جلست لي وسمعت كلامه رأيت من عقل الناس، هذا ما يرفع عنه التكليف، لأن هذا اسمه جنون اختياري. جنون إيش؟ اختياري، هو اختار أن يكون مجنونا، يعني تجده في الزبالات، تجده في الشارع وينام في الشارع. واليوم يقولوا عنده مرض نفسي، يعني عنده حالة اكتئاب شديد من الناس، يبتعد عنهم يفارقهم من الصحراء إلى الغابات، لكنه يعقل ويعرف أن هذه صلاة وأركانها وشروطها، ويعرف كيف يصلي، ويعرف الرب سبحانه وتعالى وتوحيده، ويعرف الناس وطبائعهم، وهو ما هجرهم هذا الهجر ولا جن هذا الجنون إلا وهو يعرف الناس، ولهذا هو يعني طفش منهم. فهمتم؟ الله بس لا يبتلينا بالطفشة. أيوة. فهذا يسمون عقلاء المجانين، هذا مكلف. لا، الجنون المعني المعتبر بارك الله فيك في الفقه وأصوله هو الجنون الذي يذهب معه التمييز، ويذهب معه بارك الله فيك المعرفة العامة، بحيث يفعل ما لا يفعل العقال، ويتكلم ما لا يتكلم أهل العقل. عند ذن هذا مجنون. طيب، هذا الثلاثة ذكر المؤلف استثناءهم من الخطاب بالأمر، والحقيقة يتبع هذا بارك الله فيك أصناف أخرى ذكر أهل العلم، مثل النوم النائم، ومثل المغمى عليه، ومثل السكران. من يتكلم؟ بالراحة شوية يا حسن، يتنام يتفوق فوق زيادة. فهمتم؟ ومثل السكران، أحسنت، ومثل الغضبان. الغضبان، فنحن نأخذ الآن المغمى عليه. المغمى عليه بارك الله فيك، خلينا نأخذ النوم لأن فيها نص، قال والنائم حتى يستيقظ، فدل على أن النائم مرفوع عنه التكليف كل ما هو نائم. واضح؟ لماذا؟ لأن النائم يجي واحد يقول يا جماعة الله يهديكم ويصلح حالكم، الآن هو نايم منطرح على الفراش بارك الله فيك، كيف نقول أنه معني بالأمر ولا غير معني بالأمر؟ ما له علاقة، هذا تايه ضايع من الحياة. إيش الرد عليه؟ إيش نقول؟ نعم، نقول هو نايم منسد على الفراش تفوته الصلاة هو نايم، إيش حكمه؟ هل يأثم؟ والله ما يأثم، يحتاج تأثم طلع الحكم على طول، يحتاج إلى تفصيل. لو تصورنا، وهذا واقع في الناس، لو أن رجلا قام وهو نائم فقتل رجلا وهو نائم، لو أن رجل نائم بارك الله فيكم وسقط على بيت جيرانه وأكل من عندهم أكل وأخذ منهم مال، يوم مسكوه قال والله أنا نائم أبدا. فهمتم؟ مثل هذا، هذا يحتاج إلى أحكام شرعية، يبحث بارك الله فيك النوم الآن نصدقه ولا ماذا نصنع؟ فهمتم المسألة؟ ليست يعني نكتة. يتبع هذا بارك الله فيك المغمى عليه، وسوف نكتب هذا المغمى عليه. المغمى عليه نفس ما قلنا في الناس والساهي بالنسبة للنائم، هل نقول حال نوم مرفوع عنه التكليف، أو نقول بارك الله فيك أنه مكلف لكن مرفوع عنه الإثم؟ نقول أنه مكلف لكن مرفوع عنه الإثم. أما المجنون والصبي هو الذي نقول غير مخاطب بالأمر أصلا، ما دام بارك الله فيك لا يتعلق به حق رباني أو حق آدمي مما لا تطلب للعقل فيه شرعا، وبيجينا هذا إن شاء الله. يعني في أوامر شرعية، كل الإنسان عاقل أو مجنون لا يؤثر فيه لأنه غير مرتبط بشخصه، الأمر الشرعي غير مرتبط به، إنما مرتبط بماله مثلا مثل الزكاة، ولهذا الزكاة يخرج بارك الله فيك من مال الصبي ومال المجنون الزكاة. واضح؟ مثل المجنون إذا إذا إذا أصاب جناية فإنه يؤخذ من ماله، إذا له مال أو من مال من وليه، ويعطى دية. واضح؟ لكن نحن متفقون الآن على أنه لا إثم على هؤلاء في الأفعال التي فيها إثم، لا إثم. المغمى عليه بارك الله فيك نفس الشيء، إن قلنا بأنه حال إغمائه، وهذه مسألة مختلف فيها، حال إغمائه هل نقول أنه ليس من أهل التكليف فنقيسه على المجنون، أو نقول هو من أهل التكليف لكن مرفوع عن الإثم فنقيسه على النائم؟ في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم، لأن لو قلنا هو كالنائم فإنه بعد أن يفيق من إغمائه يترتب عليه الإتيان بما يجب عليه الإتيان به، لأنه في ذمته لا يسقط من ذمته. وإن قلنا إنه كالمجنون فإن ما ترتب عليه من الأمر الشرعي أثناء إغمائه فإنه بريئة ذمته منه ما له عليه. يعني لو تصورنا رجل دخل غرفة العمليات ومر عليه وقت الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومغمى عليه ما يشعر بالدنيا أصلا، إذا أفاق هل نقول له اقضي أو نقول ما عليه قضاء؟ في خلاف بين أهل العلم. واضح الآن كيف المسألة؟ إن قلنا بارك الله فيك أنه رفع عنه التكليف أصلا فإن ما عليه أن يقضي شيء، وإن قلنا لا هو مكلف لكنه لا إثم عليه للعذر فعند ذلك يجب عليه أن يقضي. بعد ذلك السكران، والسكران بارك الله فيك فرق ما بين نوعين من السكر. السكر نوع يقال له الانتشاء، واحد ينتشي بمعنى أنه يصيبه من آثار السكر لكنه مع متوافر عقله يعي ما يقول ويعي ما يفعل، وإن كان السكر مؤثر فيه فهذا مكلف. وأما إذا وصل بارك الله فيكم إلى الالتجاء، السكر الملجئ الذي لا يعقل معه أبدا بحيث إذا فاق من سكره لا يذكر بارك الله فيك ما مر به وما حصل معه، فهذا ملحوق بالمجنون، ملحوق بالمجنون. غير أن المجنون لا إثم له في جنونه لأنه ليس باختياره، وهذا آثم في سكره لأنه باختياره. الغضبان، الغضبان كما ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه ثلاث حالات، ثلاث صور. الصورة أولى الغضب بارك الله فيك الذي لا يفقد معه عقل ولا يفقد معه رشد، لا يفقد معه عقل ولا يفقد معه رشد، فهذا مكلف إجماعا. الغضب الثاني الذي يفقد معه الرشد ويفقد معه العقل فهذا غير مكلف إجماعا. وغضب لا يفقد معه العقل العقل ويفقد معه الرشد، واضح ولا مش واضح؟ يفقد معه الرشد، يصيبه نوع من الغضب يعقل لكنه لا يملك نفسه من الحدة والغضب، فهو في تصرف غير راشد لكنه يعقل يعرف ما يخرج منه، فهذا الذي قال شيخ الإسلام تيمية فهذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد، هذا محل اختلاف بين العلماء. ولهذا لا طلاق مع إغلاق ليس على عمومها، وإنما المقصود بارك الله فيك به الغضب المغلق الذي يذهب معه عقل الإنسان بحيث إذا فاق من غضبته لا يذكر ولا يدري ما صنع وما خرج منه. إذا الغضب كم صورة؟ ثلاث صور. صورة غضب يجمع مع العقل والرشد فهذا مكلف إجماعا، وصورة يذهب معها الرشد والعقل فهذا غير مكلف إجماعا، وصورة يذهب معها الرشد ولا يذهب مع العقل فهذا محل اجتهاد، والصورة الرابعة رجل يذهب منه العقل ولا يذهب منه الرشد فهذا إيش؟ ها؟ ليش غير موجود؟ أي هذا مستحيل ما يمكن، واحد ذهب من عقله وباقي رشده هذا ما في هذا ما في. طيب لأن تأخرت عليكم نحن الآن أخذنا يعني بيان ما لا يدخل في الخطاب الشرعي سواء كان من حيث الإحفاء من الإثم أو زوال التكليف أصلا كمثل المجنون، والدرس القادم إن شاء الله بنأخذ أمثلة ونكتب الفوائد بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.